السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لقد خلقنا الإنسان في كبد، قاله عز وجل مبينا طبيعة هذه الحياة التي يعيشها هذا الإنسان، في كبد في نصب وشدة، يكابد أمر الدنيا والآخرة، والدنيا دار اللأواء والشدة والضنك. فليس من شك في أن الكدر والتعب وقلة الراحة والنصب صفات ملازمة لهذه الحياة، وهذا قدر الله فيها أيا كانت طبيعة الحياة التي يحياها الإنسان. وهذه الهموم أمر مزعج إذا حل بالقلب أثقله بالأنكاد، إنه نار تستعر فيه وحرقة تقترم يصطلي بها الفؤاد. ولكن هذا الهم وهذا الحزن من طبيعة هذه الحياة، والجنة ليس فيها ذلك، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال عز وجل عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. دار اللأواء تميزت عن دار السلام، دار السلام لا تتكدر خواطر أهلها بكلمة، لا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. في الدنيا خسائر متوالية، ولكن في الجنة نعيم يتوالى ويزداد كل يوم. إن المكروهات في الدنيا تتوالى على القلب من أمر ماض يحدث حزنا، أو أمر يخشى في المستقبل يورث هما، أو من أمر حاضر يعيشه الإنسان الآن فهو الغم. فما بين حزن وهم وغم يعيش الإنسان، ويتفاوت الناس في ذلك بحسب ما يجري الله عليهم من الأقدار، وبحسب ما هم فيه من الإيمان أو الفسوق والعصيان. قلب هو عرش الرحمن، فيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة، وقلب هو عرش الشيطان، ضيق وظلمة وحزن دائم. هذه الطبيعة للمؤمن وللكافر، دار فيها صفو بلا كدر يورثها الله عباده، ودار تعب وفيها ما فيها يعيش فيها الجميع. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكن جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفلا. يبحرون في هذه الدنيا بما فيها من الفتن والهموم والغموم والمخاطر والتعب بسفن الأعمال الصالحة وذكر الله عز وجل. قيل للإمام أحمد: متى الراحة؟ قال: عند أول قدم في الجنة. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وفي الوقت الذي يوجد فيه في الدنيا أنواع من الهموم والغموم، توجد فيها فتن أيضا، وزينة وتكاثر وتفاخر وسكر، فيها أنواع من الصوارف التي تصرف عن طاعة الله. ومهما حصل للإنسان فيها من الغنى واللذات، فإنها مخلوطة بهذه الغموم والهموم. همومك بالعيش مقرونة، فما تقطع العيش إلا بهم. حلاوة دنياك مسمومة، فما تأكل الشهد إلا بسم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فجعلناه سميعا بصيرا، للابتلاء خلق. ولذلك حذر الله تعالى من فتنة الدنيا، وأخبرنا عن طبيعتها والمشاق التي فيها، حتى نحذر ونعرف كيف نواجه هذه الهموم والغموم ولم يسلمنا إلى الأحزان، بل أعطانا أدوية نعالج بها هذا القلب الذي تتوالى عليه. لا تشغل القلب بالدنيا وزخرفها، فإن طالبها منها على خطر، هي الغرور، فلا يغررك ظاهرها وليس يختارها إلا ذو غرر. ولذلك كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، خذ من الدنيا كفاية ولا تلتهب الباقي، وإذا رأيت ما فيها من المفاتن فانظر من خلالها ومن خللها إلى ما وراء ذلك، ماذا تكون عاقبة اللذات من الحسرات، وماذا تكون عاقبة هذه المفاتن من الآفات. ذهبت المعارف وبقيت المنافر، والمؤمن يهمه الهرب بذنبه إلى الله، وفيه أنواع من الابتلاءات، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل كان بعض السلف يختار التقلل، إذا دخلت بيتي فأكلت رغيفي وشربت عليه الماء فعل الدنيا العفاء فتذهب الناشاءك. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: أمن في الحي وعافية في الجسد وشيء يسد الجوع والحمد لله. ويتعب من يتعب ويشقى من يشقى، ولو كان غنيا فتعاته في خسران المال، وتأمل ماذا حدث في سوق الأسهم. والفقير يظن الراحة في المال الذي حرم منه، والمريض يرى الراحة في الصحة التي فقدها، والشيخ الكبير يرى السعادة في الشباب الذي ولى إلى غير إياب، والناس يعيشون ألوانا من الضغوط النفسية بأمور فقدوها، وكل واحد يتمنى العكس والضد ولا يعجبه شيء. صغير يشتهي الكبر، وشيخ ود لو صغر، ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر، وخال يبتغي عملا وذو عمل به ضجرة، ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا. ولذلك الإنسان يؤمن بقدر الله، يرضى بما قضى الله، يقنع بما آتاه الله، يذكر الله، يسعى في مرضاة الله. فمهما تقلبت به الدنيا، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. والناس يتفاوتون بحسب ما هم فيه، خفض همومك فالحياة غرور، ورح المنون على الأنام تدور، والمرء في دار الفناء مكلف لا قادر فيها ولا معذور. والناس في الدنيا كظل زائل كل إلى حكم الفناء يصير، فالناس والملك المتوج واحد لا آمر يبقى ولا مأمور. عجبا لمن ترك التذكر وانثنى في الأمن وهو بعينه مغرور. عباد الله، ينبغي أن توجه الأولويات لأمور الآخرة. الدنيا متعبة، الدنيا تشقي، ينبغي أن يكون الجهد في الدرجة الأولى لطاعة الله. إن المؤمن يصاب بهموم من أشياء تعتريه في السير إلى الدار الآخرة. لما تولى عمر بن عبد العزيز المسؤوليات شعر بذلك، قال: إني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قد ثني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفصح عليه الأعجمي وهاجر عليه الأعرابي حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره. كيف تغير معتاده الناس؟ كيف تغير الأخطاء التي تراكمت على مر السنين؟ ولكن لا بد للمسلم أن يجاهد، ولا بد للداعية أن يستمر في العمل مهما تكاثرت الانحرافات وترسخت في الواقع. لا بد، مدافعة سنة الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ظلم، هكذا قام في وجه كفار قريش، حتى أنه قال: لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلان فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهمون على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، لم أفضل إلى نفسي وأتنبه لحالي وللموضع الذي أنا فيه إلا في ميقات أهل ند قرن الثعالب، ويقال له قرن المنازل، وهو على مسافة يوم وليلة من مكة، وقرن كل جبل صغير منقطع من جبل كبير. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة، وصار الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة، والنتيجة أنه أراد أن يبقى هؤلاء لعل الله يخرج منهم من يعبد الله. الداعي يهتم يصاب بالهموم لإعراض الناس، ولكن الله قال فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فاقتل نفسك من أجلهم. إذا كان هؤلاء اختاروا طريق الغواية فهذا شأنهم، ليس عليك هداهم، الله عز وجل يهدي من يشاء. لا تتنفسك عليه حسرات، لا تأسفن عليهم. ولذلك الداعية مكلف بالعمل غير مكلف بالنتيجة. يصاب الإنسان بهموم نتيجة دعايات باطلة، افتراءات على الأبرياء. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا عنه ساحر مجنون كذاب شاعر بني جنة. وهنالك مكر للأعداء أيضا يصيب الإنسان المؤمن بالهم والغم، ولكن قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. يصاب الإنسان بآفات ديون متوالية، فقر، لا يجد عملا، ولد عاق، زوجة متمردة، أنواع من الهموم. لكن في النهاية هذا القلب إذا كان يعيش مع الله لا يضره شيء، ومهما كان دخل الإنسان قليلا لكن يعزي نفسه أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أمطري لؤلؤا سماء سرنديبة وفيضي آبار تكرور تبرا، أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرة. بما أن الراحة لا تكون إلا في الآخرة فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة، فلذلك لا يضر المسلم ما لقي من الشدائد في هذه الدنيا ويتفاءل بنصر الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. يبتلى الإنسان بحسداد، موتوا بغيظكم، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف بوجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصدون من الذين يتلون عليهم آياتنا. الآن استهزاء الشريعة في المسلسلات الكوميدية وغيرها، استهزاء بالأحكام بعباد الله الصالحين، يسمع الإنسان عن أشياء يتفطر لها قلب المؤمن، وذلك الذي لطخ القرآن بالنجاسات 4 مرات ويرمي مصحف المسلمين حتى يروه بعد ذلك شقدا. لكن لن يضروكم إلا أذى، هذا مجرد أذى ويذهب، والعاقبة لأهل الإيمان والعاقبة للمتقين. قد يصاب الإنسان بهم نتيجة ذنوب ومعاصي، وهذه قضية خطيرة جدا. وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، فشؤم المعصية يتعدى، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. من شؤم المعصية أن تعكر صفو الحياة، إن للسيئة ثوابا في الوجه وظلمة في القبر ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. هناك هموم وغموم وأحزان تصيب الإنسان لإغراقه في الماديات، هذا سبب شقاء الغربيين لأنهم غرقوا فيها، والذين على طريقهم سائرون أيضا. ولذلك ترى الواحد تتقطع نفسه، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يقعد في السماء. بعض الناس يخاف يطرد من الوظيفة على مستقبله الوظيفي، أن يستغنى عنه، أن لا يجد عملا ونحو ذلك. الرزق مكتوب، إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، قال ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. وضغوط المالية والديون أناس اقترضوا للدخول في سوق الأسهم وهم يعانون الآن، لكن اليقين بأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقك. الأخذ بالأسباب، صلة الرحم، منسأة في العمر وتأخير وتطويل وبقدر، ويبسط لصاحبها في الرزق. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. والاعتدال في الإنفاق والسياسات الحكيمة والتفاؤل وعدم الركود والاستسلام والسعي الحثيث لإيجاد المخارج من الأزمات. عباد الله، ها هم هؤلاء يعانون أشد المعاناة مما هم فيه، هؤلاء الذين تدور عليهم الرحى، هؤلاء الذين أصابهم ما أصابهم بسبب أن كل الكد كان للدنيا، كل العمل كان للدنيا، أين الآخرة؟ ولذلك ينبغي على الإنسان المسلم أن يرضى بما قسم الله له، وأن يرى من الأسباب التي يتسلح بها كالإيمان بالله والتوكل على الله، وأن لا يعرف اليأس إلى قلبه طريقا، وسيكون له حلاوة وعوض عما فاته من الخسائر. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. الرجوع إلى القرآن ربيع المؤمن، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا وأحزاننا وجلاء الهموم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يقول: أنا في ضائقة، الناس يطاردونني، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الإيمان بالقضاء والقدر: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لماذا أخبرنا أنه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. كل شيء مكتوب. روح فؤادك بالرضا، ترجع إلى روح وطيب. لا تيأسن وإن ألح الدهر من فرج قريب، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، فلا حزن يدوم ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء. لا هذا يدوم العسر ولا هذا يدوم الرخاء. وما من شدة إلا سيأتي من بعد شدتها رخاء. أحيانا لا يملك الإنسان تحركا، مقيد، يحس كأنه مقيد، لا يجد أي سبيل أو منفذ. فإذا كان حقا وليس استسلاما لليأس، فإن الاستسلام لقضاء الله وقدره والرضا به يأتي بالفرج. دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غفوة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، السواد بعده طلوع الفجر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه مهما كانت الخسائر، مهما كانت الخسائر، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك. اللهم إنا نسألك عيشا طيبا وميتة شهادة. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا في أعمارنا واختم لنا بخير. صلى الله على النبي الأمي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. أشهد أن لا إله إلا هو الغني الكبير، وأشهد أن محمد رسول الله البشير والنذير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. وعلى آله وأصحابه. اللهم زد صلاة وسلاما على عبدك ونبيك وأزواجه وذريته الطيبين وخلفائه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، نشهد أنه رسول الله علمنا، نشهد أنه رسول الله ذكرنا، نشهد أنه رسول الله أنار لنا الطريق بنور الله. الناس إذا لم يصبروا على ما قضى الله ولم يعيشوا في أجواء الإيمان التي تفعم القلوب بالرضا ينصرفون إلى أشياء من أنواع السوء، طريقات اختلافات بيع الأعراض أو إحباط يأس اكتئاب قلق انتحار. وهكذا يعيش الذي لا يعيش مع الله، هكذا يعيش الذي لا يعيش مع الله. أما إذا عاش مع الله، إذا كان يذكر الله، إذا كان يقنع بما قسم الله، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، هي القناعة فالزمها تعش ملكا لو لم يكن منك إلا راحة البدن. وانظر إلى مالك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ آخرتها قطنة. النظر فيما يحصل للمسلم من تكفير للذنب ورفع للدرجات، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه البخاري. إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه حتى يوافى يوم القيامة بذنبه، حتى يوافى يوم القيامة بذنبه، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. الدنيا إن أضحكت قليلا أبكت طويلا، وإن أعطت يسيرا منعت كثيرا، والمؤمن فيها محبوس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لماذا لا نتأسى بالأنبياء والصالحين؟ كيف كان عيش نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. لماذا يجعل الإنسان المؤمن الآخرة هي الهم الذي يعيشه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له، رواه الترمذي وحديث صحيح. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله عنه سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما همه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم، فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوقين ومحبتهم وخدمتهم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قليل. وهكذا إذا ذكرت الموت يا عبد الله، أكثر ذكر هذه من لذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. كفى بالموت واعظا. والصلاة تعين بالصبر، والصلاة الصلاة روح القلوب، الصلاة الاشتغال عن التعلق بالمخلوق والتعلق بالخالق، الإقبال على الله، الصبر والصلاة قرينان، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فاجعل همومك في الصلاة فإنها سبب مبين للصلاة وللبشر، واحفظ لربك روحها وحياتها سيانة لو أبصرت ميتا والحجر. وكذلك فإن الدعاء للإنسان المسلم سلاح، فهو سلاح. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الجن وغلبة الرجال، رواه البخاري. يحافظ على دعاء الهم والغم، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نصيتي بيدك، ناظ في حكمك، عدل في قضاءك. استسلام واعتراف بعدل الله، لأن بعض الناس لا يرضى. ناظ في حكمك، عدل في قضاءك. مهما قدر، موت، ذهاب أحباب، خسائر أموال، مرض، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، هناك أسماء لله لا نعلمها، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به بعلم الغيب عندك، ماذا يسأله؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ما هي النتيجة؟ قال: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. رواه أحمد وهو حديث صحيح. وإذا قلت أنا لا أحفظ بسرعة، هات عبارة قصيرة، قل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وإذا قلت: طاقت الأمور، أين المفر؟ قل: تغفر ربكم إنه كان غفارا. سبب نزول الأمطار هو الاستغفار، يرسل السماء عليكم مدرارا، تريد أموال وذكور من الأولاد ويمددكم بأموال وبنين، تريد أشجار وبساتين ويجعل لكم جنات، تريد مياه في عصر شح المياه، وهذا المدرار يمطر عليك والقوة بأنواعها ويزدكم قوة إلى قوتكم. التوبة، التوبة لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، لأنه لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها وما دونها إلا بذنب. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها للصحابي: إذا زاد جعل الدعاء هذه الصلاة، إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. والبراءة من الحول والقوة مهم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعالج الأمور دائما هو يسيطر على كل الأوضاع، فسيجد أن هنالك أشياء خارجة عن إرادته، فذلك يتوكل على الله، يفوض الأمر إلى الله، يكثر من ذكر الله، يلجأ إلى طاعته والصلاة، ويتذكر نعم الله عليه الأخرى. ربما هو خسر ماليا لكن معافى في بدنه، ولو ذهب ولد بقي أولاد، وعنده نعم لو عددها فاقت بكثير الخسائر التي خسرها. ولا بأس أن يلجأ الإنسان إلى أهل العلم والدين والإخوة الطيبين، والله جاعل له بعد العسر يسرا، ويتذكر الآية: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ويترك الذنوب لئلا تغلق عليه طريق الفرج. وبعض الناس يلجؤون إلى مغيبات العقول، خمور، مخدرات، يأكلون فيها لذة وتغيب العقل فلا يحس بالهم والغم والحزن. ولذلك شيوخ الفقه ماذا قالوا؟ عالج همومك بالمدام وشربها، فالصحو داء في يديك دواؤه. وقال التاجر الآخر: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. ولكن لابد أن يقصد بعد كذا كأس أو كذا إبرة، لابد أن يعود إلى وعيه، فماذا سيجد إذا عاد؟ آلام وغموم وأحزان أشد مما كان قبل التعاطي بكثير، لأنه هرب من الكابوس ثم فتح عليه عينيه مرة أخرى، ولكن بمفاجأة هذه المرة، وليس معه أي سلاح. وما هو الحل؟ أن يعود إلى كأس جديدة أو إبرة أخرى يستنشف؟ عباد الله، المؤمن إذا كان مع الله يرفع عنه الحزن. والدليل إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. تذوق الإيمان والأنس بالله، تذوق الإيمان والأنس بالله يا عبد الله. ونحن نتحدث عن الهموم والأحزان وقلوبنا مع إخواننا المسلمين في فلسطين الآن، والشهداء في العشرات قتل المسلمين، واليهود عليهم لعائن الله يواصلون قصفا وحرقا واغتيالا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، وهم يشعرون أنهم متورطون ويقولون إن سكتنا عليهم ازدادت الانتفاضة سلاحا وقوة، وإن أضرموا النيران زاد المسلمون ضراوة وصمودا. أمة في المواجهة على خط النار حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، لأن المعركة مستمرة. وهؤلاء أعداؤنا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ولا سلام ولا تقارب أديان ولا كلام فارغ. وهؤلاء يسعون في الأرض مفسدين، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وهؤلاء عليهم لعائن الله المتتابعة، الوبال عليهم، وهي إذا كانت لهم جولة وصولها الآن فإن عاقبتهم شنيعة بأيدي المسلمين قطعا. وإذا كانوا بقبضهم وقضيضهم وأسلحتهم وشوكتهم ومن عاونهم لم يستطيعوا سحق المسلمين حتى الآن، فما الظن بالمستقبل؟ ولذلك نحن نتفائل بأن النصر للإسلام. وها قد أذاق الله أعداءنا من صنوف البلاء على أيدينا على رغم قلة العدد وضعف العدة، ولم يثبت لهم ولله الحمد قدم في أرض احتلوها للمسلمين، سبحان الله العظيم، على رغم ضعف الأمة، لكن ما ثبتت لهم قدم، لا في البوسنة ولا في الشيشان ولا في فلسطين ولا في الأفغان ولا في بلاد الرافدين إطلاقا. لا زال في الأمة روح تقاوم بها. وما هو السر؟ هذا القرآن وهذه السنة. اللهم انصر أهل السنة، اللهم انصر أهل السنة، اللهم انصر أهل السنة يا رب العالمين. اللهم ارفع لواءهم وأيدهم بمدد من عندك، اللهم شد من أجرهم، اللهم ثبت أقدامهم وأفرغ عليهم صبرا، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم اقمع اليهود والمشركين والمبتدعين أهل البدعة، اللهم أذل أهل الصليب، اللهم اجعل بأسهم بينهم، واضرب قلوب بعضهم ببعض، اللهم اجعل عليهم رجلك وعذابك، وأتيهم من حيث لا يحتسبون، خالف بينهم وألق في قلوبهم الرعب، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ذات بيننا، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم اجعل بلادنا في أمن وأمان وسلام وإسلام وطمأنينة وإيمان يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.